إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نسهر الليلة مع الكاتبة الصحفية والإعلامية نائب رئيس تحرير الأهرام ريهام مازن. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا بيكي أستاذة منى وبكل مستمعي إذاعة البرنامج العام، اتشرفت بوجودك معايا. أستاذة ريهام، أنت بدأت الرحلة بدخولك كلية أداب قسم لغة إنجليزية، وكان في دماغك أنك هتاخدي خط الصحافة خط الإذاعة، كنت بتفكري في ده ولا كان مجال بعيد؟ ده كان حلم حياتي يا أستاذة منى، ويمكن أنا اشتغلت على نفسي من وأنا في ثانوي، يعني كان طول عمري أنا بحب الإذاعة المدرسية، حتى الأغاني البرامج الإذاعية في المدرسة كنت حريصة عليها، كنت في البيت بقعد قدام المراية أجيب الجورنان وأقرأ وكأني قاعدة أمام شاشة التلفزيون. فكان حلم حياتي أن أنا أبقى إعلامية منذ، يعني تقدري تقولي نعومة أظافري كده ومن المراهقة، وأنا ده كان حلم حياتي اللي حققته. يعني كان حلم بالنسبة لك كبير وفعلا قدرتي تحققيه. مين ممكن يكون خد بإيدك أو ساعدك في خطوات مشوارك؟ طبعا أنا كنت مقدمة على كلية إعلام وفعلا مجموعي جابها، ولكن كان رغبة ثانية عندي أداب قسم اللغة الإنجليزية. أنا روحت كلية إعلام الحقيقة اتخضيت جدا من العدد الرهيب اللي كان متقدم لكلية الإعلام في ذلك الوقت، ده كان سنة 1990، وقررت أروح أتفرج برضو على أداب اللغة الإنجليزية دي شكلها إيه. وبالفعل ربنا أكرمني، واللي خد بإيدي بقى في اللحظة دي كان دكتور مصطفى رياض، كان ده أستاذ ورئيس قسم الدراما في جامعة عين شمس للغة الإنجليزية. قعدت معاه قلت له أنا دلوقتي جايالي إعلام وجايالي، أنا روحت إعلام بس ما انبسطتش، يعني حسيت كده برهبة في الجو، وعندهم لغة عربية كتير وعندهم حاجات كده، وحاسة أن أنا مشتتة. وجيت هنا لقيت كل المواد بالإنجليش اللي هو استكمال بقى مدرستي. قال لي أنت عايزة تبي تشتغلي إيه في النهاية؟ قلت له والله أنا نفسي أبقى مذيعة جدا. فقال لي طب وانت ليه تدخلي إعلام بس عشان تبقي مذيعة؟ واحدة عندك لغات كده فرنساوي وإنجليزي وعندك قدرة على استكمال اللغات، طب ليه ما تدخليش أداب إنجليزي وتحافظي على لغتك، وفي نفس الوقت الدراسة هنا هتتيح ليكي أنك تشتغلي في ذلك المجال. وكانت طبعا سبقاني في الفترة الزمنية للدراسة كانت الأستاذة هالة حشيش، كانت خريجة أداب قسم اللغة الإنجليزية، وهو قال لي دي من أحسن الناس في نايل تي في. الحقيقة ما ترددتش، خرجت من الجامعة دي وأنا مقررة أن أنا هرجع ليها، مش هروح خلاص إعلام دي تاني. حسيت أن مكانك هناك؟ حسيت أن مكاني، خاصة أن أنا كمان لقيت العدد هناك، مثلا كنا بتاع 550-600 بني آدم في الإعلام، ولما روحت أداب إنجليزي إحنا كنا 110. غير كده حسيت ان كأن في اهتمام سواء بالمواد او اللغة او طريقة الدراسة، يعني ما اعرفش، هو كان ربنا سبحانه وتعالى اللي مسخر ومقدر ان انا ادخل كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية. لكن واضح انك اشتغلش على اللغة العربية عندك، لان يعني ما شاء الله النطق في الحروف وفي الاهتمام باللغة العربية وفي المفردات اللي بتستخدميها واضحة. انا طول عمري بحب اللغات جدا، يعني اي لغة لو انا حطيتها في دماغي انا لازم ان شاء الله ربنا يقدرني اني اجيب اخري فيها. بدأت صحفية في وكالات الانباء، كنت بكتب لرويترز وبكتب ليونايتد بريس انترناشنال اللي هي يو بي اي نيوز ايجنسي، وبعدين لما ربنا اكرمني بابني لقيت ان شغل وكالات الانباء ده مش هينفع ابدا مع وجود طفل ومسؤولية، ولان انت بتبقي طول اليوم تقريبا في الشارع يعني، ويمكن يمكن كان حظي برضو جيد ان انا كان زوجي في المهنة، فطبعا ده كان مستوعب في البداية، لكن هو لما بقى البيبي جه ما بقاش يستوعب، فقال لك اقعدي في البيت. فقلت له اقعد، انا ما اقدرش، انا بحب الشغل. فبدأت اراسل نص الدنيا وعملت شغل كده، وانا كنت صغنطوطة خالص كده، كان عمري بتاع 24 سنة. عملت حوار مع دامس راسس، واول حوار ينزل في مجلة نص الدنيا وكسر الدنيا ونزل غلاف، وكان يعني استاذة سناء البيسي ربنا يديها الصحة والعافية الحقيقة كانت اكبر داعم ومشجع ليا في الفترة دي. عملت أكتر من يعني لقاء وحوار وشغل، وقابلت ناس كتير في حياتي، بس أنا ما تعينتش في نص الدنيا، أنا تعينت في الأهرام العربي. قابلت الحقيقة زميلي العزيز الإعلامي الأستاذ خيري رمضان، فقال لي ريهام إحنا كنا متابعين شغلك بقالنا فترة، وإحنا عايزينك تبقي معانا الأهرام العربي بتفتح وتبقي من الكاست الرئيسي. خطوة جميلة جدا. ما فكرتيش أبدا أنك تقدمي كمذيعة في التلفزيون في قناة فضائية؟ أنا اشتغلت فضائية. لا أنا اشتغلت شوية في أحد الفضائيات الأجنبي. استمتعتيش بيه؟ لا استمتعت وخدت خبرة وتحطت في السي في بتاعي، ولكن برضو أنا عايزة أرجع وأقول أن دايما العمل بيبقى له لذة خاصة لمن يشعر بالإعلام القومي. يعني الصحافة القومية والإعلام القومي دول أنا بعتبرهم الباك بون بتاع الدولة، يعني العمود الفقري للدولة. وما يحصل لقدر الله أي مشكلة للدولة، أنت حماس كله هيطلع في المجال ده، لكن لو أنت بقى مع عالم أجانب يستحيل هتطلعي مشاعرك كما ينبغي. دي كانت بداية الخطوات، أنك شعرتي أنك دخلتي في الخط الصح اللي هتكملي فيه. بالضبط كده. ومشيت المشوار بالفعل، يعني أخدت دورات، ولما حصل أن أنا اشتغلت في الجهة الأجنبية دي وأكتر من جهة، مش واحدة بس، وجهة عربية كمان، اشتغلت في اثنين أجنبي وواحدة عربية، ولكن رغم أن أنا اكتسبت خبرات لكنني لم أشعر يوما أنني كنت مستمتعة بإني بعمل حاجة بشغف بجد، يعني كأني بعمل حاجة لبيتي. إلا لما طلب الأهرام مني أن هو هيعمل راديو وعايزين يستعينوا بخبرتي، عشان أنا كنت جاية من الجهات اللي أنا اشتغلت فيها وهم كانوا عارفين ده. ده أثار الشغف عندك جدا ومستمتعة بيه النهاردة. بالضبط. كنت كمان في الوقت ده أنا يعني بشتغل مراسلة الأهرام في الرئاسة، وكنت بغطي حرم الرئيس نشاطها في ذلك الوقت، وكنت بالتوازي كنت بشتغل برضو في هذه الإذاعة وبنعمل تقارير صوتية وحاجات كده. بعد كده قالوا لي سنة 2008 الأهرام عايز يعمل تلفزيون وراديو. طبعا اتجننت، انبهرت. طبعا أنا عارفة أن ما فيش فلوس، ولكن كان هيعتمد على الجهود الخاصة بتاعت أبنائه بالضبط. فلكن كان يكفيني شرفا أن ده يعتبر مجال رائد بيتعمل في جورناني، صحفتي القومية اللي أنا بنتمي إليها منذ أن تربيت فيها. أيوة تربيت فيها ودخلت فأروقتها من أول يوم وخدت فيها جوائز صحافة. يعني أنا مغطية انتخابات أمريكا سنة 2008 وحصلت على أثرها سنة 2009 جائزة الصحافة العالمية من نقابة الصحفيين المصرية. أنت أخذت كمان جائزة المجلس الأعلى للصحافة، جائزة مجلس الأعلى للصحافة برضو عن دورة للصحفي الشامل، أنك تستطيع أنك تكوني صحفية شاملة. قعدت السنة كاملة بدرس الدورة دي باختلاف مواعيدها صباحا ومساء، وربنا برضو أكرمني وكنت طالعة تانية من ضمن 10. سافرنا واشنطن، خدنا في واشنطن بوست تدريبات وحاجات كده، قعدنا حوالي أسبوعين وشفنا الصحف الأجنبية وتعرفنا. مهم جدا جدا الاحتكاك والتعرف على طبيعة العمل بتاعنا في الدول المختلفة بالذات الدول المتقدمة. أعتقد ده أفادني كتير جدا جدا جدا. هو طبعا الأسرة بالتأكيد بيكون لها دور داعم ومشارك، إنهم بيساعدوك في فترة سفرك، ما بيبقاش في أي أعباء تشعري بإحباط أو بإنك مقصرة. حقيقة والدتي ربنا يديها الصحة ويبارك لي فيها، يعني كانت دايما بتقف جنبي لما بسافر، ابني دايما كان بيبقى عندها متواجد، فكنت بكوني مطمئنة. حماتي برضو لعبت دور كبير قوي رحمها الله، يعني كانت برضو بتقعد واخدة بالها من ابني، لأن أنا كنت في مشقة تقريبا، أنا ما كنتش بشوف ابني ده قبل الساعة 7-8 بالليل، يعني ببروحش قبل كده. ما حدش متخيل مجالنا قد إيه شاق وقد إيه بياخدنا بشكل بس ما بيعرفوش الخلفيات والكواليس دي بتاخد مننا قد إيه حتى نكون هؤلاء البشر. فالحمد لله رب العالمين، ربنا هو اللي موفقني بالعناصر اللي وقفوا معاكي وسندوا ووقفوا معايا طبعا. هل في حد عندك في الأسرة أو في المجال في المجال الإعلامي كان يعني أنت كنت غاوية من غير ما يكون في؟ كانت دارسة إعلام والحقيقة كانت شغوفة جدا بمجال الإعلام، ولكن هي عملت في الهيئة العامة للاستعلامات، وربما يكون بالدم والفطرة يعني أنا أحبيت هذا المجال. يعني بتقولي كنت بتقفي قدام المراية وتقري وتجيبي الجرائد وأقرأ الجورنان وأقعد أقطع الجمل كده بالفطرة من غير يعني هو في جزء فعلا بيكون بالفطرة، ولكن بنسقله بالعلم وبالتدريب وكده. وطول ما احنا عايشين لو في وركشوبس ورش عمل لازم احنا نطور من انفسنا حتى اخر يوم في عمرنا. خلينا يعني نعرف تجربة انك تعملي راديو اونلاين اضافت ليكي ايه وانت اضفتي ليها ايه، وخاصة النهاردة بعد ما توليتي رئاسة راديو الاهرام بتشعري انك عايزة تعملي ايه؟ طبعا انا لما جيت في البداية انا برضو كنت لسه اصغر شوية وكانت تجربة جديدة. الحقيقة هي كانت تجربة جديدة على الأهرام كله، فكل ما كنا نقدمه كان مقبول. ليه؟ لأن احنا ما كانش لنا منازع أو منافس. إنما النهاردة وإنتي وسط كل هذه التحديات، يعني النهاردة حتى أصبحت العين عليكي محسوب عليكي كل حاجة. أي قناة أي حد دلوقتي أصبح ليهم أونلاين زيك بالظبط، فأنتي بتنافسي كل القطاعات. أنا بعتقد تحدي كبير لأي راديو أونلاين يا أستاذة منى أن أنت النهاردة بتقدري توصلي لكل أنحاء العالم، ده ما بيتوفرش لو أنت في إذاعة ما عندهاش السوشيال ميديا بتاعتها مش متوسعة مع العالم، فأنت ما بيشوفكيش ناس. يعني أنت مثلا لو في راديو معين في مصر ما طورش نفسه ما دخلش مجال السوشيال ميديا ما حدش كتير هيسمعك، لأن الراديوهات النهاردة رغم ان احنا مفيش حد بيقعد في العربية ما بيشغلش التيونر الراديو، ولكن هو بقيتي مرتبطة بس بفترة العربية. البيت استغنينا عن ده بالفضائيات وبالتاب وبالموبايل وبالكمبيوتر. فانت خلاص بتسمعي ايه؟ بتسمعي حاجات اونلاين كله. فانا لو انا طلع مثلا FM وما اقدرش اطلع اونلاين انا فشلت، فانا لازم احقق المعادلة الصعبة دي ان انا بقتحم المجالات. فاحنا اوريدي احنا اونلاين، واوريدي اونلاين ده بقى يعني في 6000 اونلاين منتشر جدا. احنا مطلعنا زمان ما كانش فيه ولا حد غير القنوات الأجنبية سي أن أن وما رأش مين ومين. النهاردة بقى ربنا أكرمني وأنا بدرس للصحف القومية كمان الإذاعة سواء أونلاين أو بدربهم على التعليقات الصوتية، ودي نقلة في تاريخ الصحافة القومية كبيرة أكيد. ويعني يمكن إحنا حلفنا الحظ يعني بأن ربنا إدانا واحد زي أستاذ عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. هذا الرجل شغوف ودؤوب جدا جدا جدا إنه يوفر التدريب على أعلى مستوى لكل الصحفيين، وده بقى يتيح للصحف القومية إنها تتعرض لحاجات عمرها ما كانت بتشوفها، يعني سوشيال ميديا، تعليقات صوتية، يعني يعملوا فيديوهات بصور بيكتبوا عليها، يعملوا عليها تعليق صوتي، دي كلها حاجات ما كانتش متوفرة زمان. فدي تعتبر نقلة في الصحافة المصرية والقومية، وأنا بشوف إن دي نقلة نوعية سيرة للعصر، لأن طبيعة العصر اختلف وطبيعة المستمع أو المشاهد اختلف، فبالتالي لازم يتم مواكبة ده بالضبط. وبعدين احنا النهاردة أصبحنا في أجواء السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي كله بيبث أخبار وشائعات خاطئة، من الذي سيكون خط الدفاع بالمعلومات الصحيحة؟ الصحف القومية ومسبيرو والإذاعة المصرية وكل الإعلام القومي. الكاتبة الصحفية والإعلامية ريهام مازن، يعني أنت سافرتي في أكثر من دولة، في فترة من الفترات كنت في اليونان وبتبعثي برسالة الأهرام من هناك، سافرتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في فترة أيضا كما ذكرتي، يعني إيه الدول اللي سافرتيها وإيه الدول اللي أبهرتك أو شعرتي أنك استفدتي من هذه الدولة؟ والله هي أكتر دولة انبهرت بيها جدا كانت فيينا، يعني فعلا ليلة الأنس في فيينا دي مش حاجة بسيطة. لا فيينا يعني على عكس الدول الأوروبية، انت ممكن تمشي في أي وقت تلاقي الناس ماشية في الشارع، يعني صحيح المحلات ممكن تبقى قافلة لكن في محلات تطعيمة، لكن كان حظي مش وافر قوي ان انا قضيت فيها وقت كبير. انا قعدت حوالي 5 أيام وكنت في رحلة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كنت مدعوة من المستشارية النمساوية، عجبتني جدا جدا الدولة. أتمنى ترجعي. أتمنى أروح تاني وتالت لأن هي يعني بلاد مميزة. متع شبابك ببنا ببنا أروض من الجنة، متع شبابك ببنا ببنا أروض من الجنة، نغم في الجو ما عن الأول خدني السويد مثلا، أنا رحت السويد وقعدت فيها 10 أيام برضو شغل وكده، ولكن السويد جامدة رغم أن المعمار فيها تحفة ورائع ومنظمة جدا ونظافة فوق الوصف، يعني يمكن أكاد أقولك أني ما شفتش دولة أوروبية بنظافتها، يعني السويد حاجة كده يعني مثالية كأنك في الجنة، ولكن ممكن نقول في دفء أكثر في فيينا. بالضبط، يعني في دفء رغم ان احنا مش الميديترينيان اريا، لكن يعني اللي هي المنطقه البحر المتوسط، لكن برضو ارجع واقول لك ان هي ما اعرفش فيها حاجه كده مننا، ايه ما اعرفش. خلينا نتعرف على خط الأسرة، يعني خلينا نبدأ مثلا الأب والأم، ليكي إخوة أو أخوات بيعملوا في مجالات قريبة أم بعيدة؟ قريبة أم بعيدة في مجال المهنة؟ لا، والدي رحمة الله عليه لواء مهندس أركان حرب محمد مازن، مش قادر أقولك هو المؤثر القوي في حياتي حتى يومنا هذا، رغم أنه هو تركني بعد أن خلفت ابني بكم يوم، يعني فكانت الفجيعة كبيرة يعني. أما والدتي ربنا يديها الصحة والعافية ويبارك لي فيها ويحفظها من كل سوء، هي كانت وكيل وزارة في ضرائب المبيعات، ويمكن اتعلمت منها جدا المثابرة، وتعلمت منها التحدي في العمل، اني لابد ان انا اكون شاطرة انجز حاجتي مهما تعرضت لهجوم لمحاربة في المهنة، لا لابد من الاستمرار. وبرضو كان استاذ أسامة سرايا يعني اول شخص استمعت اليه، برضو هو كان بيتكلم على العقبات اللي ممكن تقابل الواحد الصحفي في مهنته، فقال جملة حتى الآن لا أنساها، هتقابلك طوبة ورا طوبة ورا طوبة، تعمل إيه؟ تتفرج عليها ولا تخطيها ولا ترجع وتمشي ترجع خالص؟ فأنت تتخطاها عشان توصل لهدفك. وأنا يمكن ده كان من أكتر الناس المؤثرة فيا بجملته دي، يمكن هو ما يعرفش ده، ولكن أنا بقوله وأتمنى يسمعه على الهواء مباشرة. وإخواتي عندي أخ مهندس كمبيوتر، المفروض إن هو خبير أمن المعلومات وبيشتغل في دبي، ولدي أخ هو البروجرامر بتاع ضرائب المبيعات، مصلحة الضرائب على المبيعات، والحمد لله. يعني أنت كنت بنت وحيدة، يعني كنت مدللة إلى حد ما في وسط العائلة. لم أكن يوما مدللة ولا بتتعاملي على أنك ولد معاهم تاني؟ يعني لا، طول عمري الحقيقة كنت متعلمة أن أنا إندبندنت قوي، مسؤولة، بتحمل المسؤولية. ويمكن كمان زواجي مبكر، وأنا لما تزوجت لما كان عندي 21 سنة فشلت المسؤولية مبكرا. المسؤولية بقى والهم والحاجات الحلوة اللي احنا عارفينها دي. ابنك دلوقتي أخباره إيه؟ سنه قد إيه؟ ربنا يشتغل صحة والعافية. ابني مهندس إلكترونيكس، هو مشي على مسار جده وخاله وأخذ السكة دي، لم يحلم يوما أن يكون في مهنة رغم ان الاب والام بيعملوا في المجال. وانا سعيدة جدا ان هو ما خدش المهنة دي، لان مهنة شقة البحث عن المتاع، مهنة شقة وما فيهاش فلوس في الاخر كده يعني، فخليه شق طريقه يعني، وربنا يجعل فرصهم في الحياة افضل مننا، وربنا يبارك لي فيه مهاب. يعني هو كمان عازف موسيقى. يعني استطعتي انك تجدي الوقت للتوفيق ما بين المهام الأسرية وما بين مهام العمل، ولا تكوني مقصرة في هذا أو في هذا، ولا كان في خط بيجي على حساب خط؟ يعني هو والله يا أستاذة منى، ربما أن أنت لما بتكوني في معترك الحياة أنت بتكوني أكثر تحديا لذاتك ولظروفك على أنك تكوني شطرة، لأن أنا الصعاب اللي مريت بيها يعني، وقعد كده فكر يا كل ده أنا مريت بيه، مش مصدقة إيه ده كل ده فعلا. يمكن ده كان أكتر دافع وتحدي ليه، أن أنا ما كنش زي ما أنا عايزة أبقى شطرة في شغلي، ما كنتش مهملة في بيتي. يعني أنا كانت دي بالنسبة لي ده كان التحدي الأكبر بالنسبة لي، تربي نشأ برضو صالح وبيفهم وبيفهم الصح من الغلط، في وقت معظم الآباء تركين ولادهم بدون حتى ما يكونوا طوق نجاة. أنا بعرف ناس، بعض الأشخاص بتقولك إحنا ما نعرفش ده فين ولا مع مين ولا مين صحابه ولا مين صحبته. أي نوع من التربية هذا؟ لابد من المتابعة، حتى ولو كانت متابعة من بعيد. أنا برفض نرفض ان احنا نبقى رقباء. انا شريكه، انا في مرحله معينه بنتحول لاصدقاء. بالظبط، احنا اصدقاء ولسنا ام وابن او ام وابن. لا، ان كبر ابنك خوي يعني. طبعا. ده حتى المثل بيقول بالعاميه يعني. ايه اللي بتتمني تحققيه النهارده؟ والله الحمد لله رب العالمين، انا دلوقتي ما بطلبش غير الصحه والستر من ربنا. احنا عمال بقى العمر يعني اقترب، الله اعلم من ايه. ربنا يديك الصحه. الله يخليكي. فانا بالنسبه لي بس اني اعمل عمل وحسب عليه امام الله، دي اهم حاجه. رسالتي ايه اللي هيحاسبني عليها ربنا؟ انا من خلال مكاني ده، وطبعا بشكر دعم مؤسسه الاهرام ليا ان هي بصدورها مؤخرا قرار رئاستي لراديو الاهرام و اعترافها بامكانياتي وقدراتي على اني انا اضيف، وربنا يقدرني طبعا لان التحدي دائما بيبقى صعب يعني. وانك تفكري تبقي جديده وتفكري تعملي شيء يعني فعلا يبقى ملهم وملهم للناس، وتقدمي شيء تافه يعني، تقدمي خدمات هيحاسبك عليها ربنا، معلومه صح عن بلدك، هتقدمي زميل او زميله يقدم شغل رائع يضيف ليكي ويضيف لي. كل دي تحديات كبيره وتحديات جسام، مش زي ما بتكوني قاعده لوحدك بتفكري في شغلك لوحده. لا، هنا النهارده انت بتفكري في منظومه المؤسسه كلها ازاي تنجح، مش انا لوحدي. لان نجاحي عبء هذا على اكتافك. بالظبط يعني. انا كفاني اقول لك اني بقى لي 3 ايام مثلا ما نمتش، تحت عينيا واضح يعني، ما نمتش. بقوم بالليل مثلا اشغل الراديو اشوف الدنيا ماشيه ازاي، اعمل ايه. من طلب العلا سهر الليالي. احنا بنتمنى لك كل التوفيق، ويعني احنا كان لنا الحظ ان احنا نسجل معاكي اول جهه بعد توليكي رئاسه راديو الاهرام. فبنتمنى لك كل التوفيق. عايز اشكر الحقيقه الاستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام، دايما داعم لقدرات الشباب في المؤسسه، ودايما بيحب يختار الحد اللي هو عارف انه هيضيف، مش مجرد انه هيحط حد كده. برضو الدعم دايما اللي بيقدمه الاستاذ عبد المحسن سلامة، اللي بقى الدعم اللوجستي، الخدمات اللي احنا محتاجينها سواء امكانيات مالية. هو طبعا بيقوم بمجهود كبير، بيحاول يعمل الاكتر من اللازم. والله هو لو يملك هيعمل، لكن ربنا بقى المستعان، وينفخ في صورتنا جميعا كاعلام قومي ونعمل حاجة كويسة يعني بلدنا تفخر بيها، ونفخر احنا بانفسنا ويفخر بيها الرئيس. نفسي نبسطه كاعلام قومي على قدر ما هو بيبسط البلد بحاجات جميله، احنا نسعده كمان كاعلاميين يعني فعلا بيراعوا ربنا المسؤوليه، ونكون على قدر المسؤوليه فعلا. كل الشكر للكاتبه الصحفيه والاعلاميه ريهام مازن، نائب رئيس تحرير الاهرام ورئيس راديو الاهرام. شكرا لي. انا اللي شكرا ليكي استاذه منى، استمتعت دايما ودايما بستمتع معاكم والله، وبرامجكم جميلة وانتوا ناس جميلة جدا. تحياتي واحترامي ليكم. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.